كم مرة جلست تقرأ وردك اليومية من القرآن وتوقفت عند كلمة هل النون هنا مخفاة أم مدغمة؟ كم حركة يجب أن أمد هذا الحرف؟ ثم تختلط عليك قواعد التجويد النظرية فتكمل القراءة وأنت تشعر بغصة خفيفة لأنك تتمنى لو تقرأ كلام الله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة من بودكاست اسمه البودكاست. اليوم لن نتحدث عن كتاب عادي، اليوم سنغوص في قصة ابتكار عبقري، ابتكار كسر حاجز الخوف من التجويد وجعل ملايين المسلمين حول العالم يقرؤون القرآن بإتقان عجيب وبلا معلم. اليوم سنكشف أسرار التحفة الفنية والقرآنية، مصحف التجويد والتحفيظ الملون من دار المعرفة. تخيل معي أنت تقود سيارتك، تقف عند الإشارة الحمراء وتتحرك عند الخضراء. هل تفكر في قوانين المرور المكتوبة في الكتيب؟ بالطبع لا، عينك ترى اللون وعقلك يستجيب فورا. هذا بالضبط ما فكر فيه المهندس السوري صبحي طه مؤسس دار المعرفة. لقد لاحظ أن المسلمين يجدون مشقة في تذكر قواعد التجويد المعقدة أثناء التلاوة، فكان السؤال العبقري: ماذا لو جعلنا العين هي التي تجود قبل اللسان؟ ومن هنا في أروقة دار المعرفة بدمشق ولدت براءة اختراع عالمية غيرت تاريخ طباعة المصحف الشريف، الترميز اللوني. دعني أخذك في جولة بصرية داخل صفحات هذا المصحف، افتح معي الصفصة في خيالك. اللون الأحمر، بمجرد أن تراه عقلك يقول لك قف أطل الصوت، إنه مخصص للمدود بتدرجاته من الأحمر القاني للمد اللازم إلى البرتقالي والكموني. أنت تمد الحرف بناء على كثافة اللون. اللون الأخضر، لون الاستمرارية والحياة، خصص لحكم الغنة. رأيت نونا خضراء؟ أخرج صوتا جميلا من أنفك بمقدار حركتين، هكذا ببساطة. اللون الأزرق، للأحرف الفخمة القوية كالراء، أزرق غامق، وللأحرف التي تقفز في الفم كالقلقلة، أزرق فاتح. اللون الرمادي، وهنا السحر، الحروف التي تكتب ولا تلفظ كمثل لام الشمسية، كتبت بالرمادي الباهت وكأنها تقول لك تجاهلني واقرأ ما بعدي. هل تتخيل مدى الراحة؟ لقد أصبح التجويد أشبه برد فعل عفوي وطبيعي. لكن مهلا، اسم المصحف هو مصحف التجويد والتحفيظ، لماذا التحفيظ؟ دار المعرفة لم تكتفي بتصحيح لسانك، بل أرادت أن تنقش الآيات في قلبك وذاكرتك. إذا كنت ممن يشتكون من النسيان وتفلت الآيات، فهذا المصحف يمتلك تقنيات صممت خصيصا للذاكرة البصرية. الخلفيات الملونة، الصفحة مقسمة لونيا حسب الموضوع. تقرأ قصة موسى وخلفيتها بلون هادئ، وعندما ينتقل السياق للحديث عن الجنة يتغير لون الخلفية. عقلك الباطن يربط الآيات بتغير اللون والموضوع. الكلمات المفتاحية، في الهادش الجانبي ستجد الكلمة الأولى من الآية التالية مكتوبة بوضوح لتعالج مشكلة القفلة أو نسيان بداية الآية. بيان الكلمات، لأن الفهم هو بوابة الحفظ، ستجد معاني الكلمات الصعبة مشروحة في نفس الصفحة. قد يتساءل البعض، هل يجوز تلوين حروف المصحف؟ وهل هذه الطبعة دقيقة؟ دعني أطمئن قلبك، هذا المصحف لم يرى النور إلا بعد أن خضع لأدق اللجان العلمية في العالم الإسلامي، الأزهر الشريف بمصر ووزارات الأوقاف وكبار علماء الشام المتخصصين بالقراءات العشر، جميعهم راجعوا هذا العمل وأعطوه إجازات رسمية لا غبار عليها. أنت تقرأ في نسخة منقحة ومدققة بأعلى المعايير. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. مصحف التجويد والتحفيظ الملون من دار المعرفة ليس مجرد كتاب يركن في المكتبة، إنه المعلم الصامت الذي سيأخذ بيدك لتقرأ كلام الله كما يحب الله. إذا كنت مبتدئا فهذا دليلك، وإذا كنت حافظا فهذا مثبتك، وإذا كنت تبحث عن هدية صدقة جارية لوالديك أو لمن تحب، فصدقني لن تجد هدية أعظم من أن تيسر لهم تلاوة كلام ربهم. شاركونا في التعليقات، هل جربتم القراءة في المصحف الملون من قبل؟ وكيف كانت تجربتكم؟ ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع من تحبون الخير لهم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله وفي رحاب آياته. سلام.